كم اسبوع لكن انستا لكن دولي وجيلبير من وجهنا تحيه بس شخص بحبوه صديق لنا كمان ناتالي خوري حاطه اكيد لحدا من عائلتها ماريان وميا بنت لرولا كمان من وجهنا تحيه اشخاص جايين ما بعرف مين ماجد خوري شخص مصور كمان صديقه لنا لبنى جيمي waiting her till الانتظار بيجرح وانه ننسى بنجرح but not خلونا اياه بليز بس فينا نحصل على الجمله but not knowing which decision to take can sometimes be the most painful بس ما بنعرف بس اوقات انه مش عارفين اي خيار بدنا ناخذ ممكن يكون اكثر شيء مؤلم صعب. يعني صعب اوكي لكن كمان اصدقاء لارناريتا فرح ماريا سامر وملك بنت هي مش توينز بس الصورة معمولة هيك يي مين هيدا البيبي الجديد؟ كمان أصدقاء لنا عم يحتفلوا يي هيدي كيف طلعت على مني لك لكن نحن كنا عم نطلع على جبل كلنا سوا واو رولان حايك خيو لرودولف حايك لكن بنوجه له تحية شاهد كمان اصدقاء لنا هامولوجي اكيد ما اسمهم هيك ماريا كمان من موجه لها هي عندي على انستغرام هاي ماريا مبروك تخرجت هالسنه ايه اكيد شادي اون سيمونز كمان اخوه لنا نغم مين عم يعمل بايسيكل هيدا زوزو ابو رجيله زوزو ابو رجيله بنوجه لك زوزو تحيه كثير حلو كريستال حايك كمان وكمان اصدقاء نعرفهم ويرز بس ماذر حدا من اصدقائنا هاي كارول مجدلاني كارول واخواتها كمان بتحب كثير مني لك ستون هولدز كونسرت عندنا سنو الاسبوع الجاي كمان اصحاب لنا صغار ميوزك تمار هيدي تمار هيدي تمار رسمه هيدي الرسمه يي حلو كثير فيري نايس جيسس نوت اونلي سيفد ماي لايف هي ميد ماي لايف وورث ليفينغ حلو يعني أجمل. مش بس خلص لي حياتي بس عمل لي اعطيني معنى لحياتي هيدا رولان هاي رولان حلو انه رولان كمان تيريزيا صديقه لنا وخلصنا مثل ما قال واكيد